ويحمل فيها أهل الإيمان، ويحمل فيها ما أمره الله من كل زوج زوجين اثنين. وسبحان الله، تدرك هذا النبي، تدرك هذا النبي شفقة الأبوة، وينادي ابنه ولم يكن مؤمنا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين. وإننا بمنظارنا الواقعي الحسي المادي، المسلم أو كل إنسان إذا وجد شيئا يبحث عن أعلى موقع، فما كان من الابن إلا أن قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام عالم بأن الله مريد إهلاك هؤلاء ولن ينجو إلا من كان معه، قال له كلمة الموقن: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ويا زال نوح يتعلق بابنه وفلدة كبده، ويدعو ربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ويرد عليه مبينا المنهج إلى قيام الساعة أنه لا رابطة بين أحد كائنا من كان إلا رابطة الإيمان والتوحيد: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني. وتقطع العلائق والوشائج كلها، ويبقى تبقى رابطة الإيمان وحده، ورابطة التوحيد التي ينبغي أن نؤصلها في نفوسنا، لنسير على ضوء ما كان عليه أنبياء الله ورسله، وما كان عليه سلف الأمة. هذه وقفة وخاطرة. القاعدة الثانية وينبغي أن نتنبه لها: أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا. ولعلي إذ أرسي هذه القاعدة لأبين أن بعضا من الناس، بعضا من الكتاب أو بعضا من الوعاظ أو بعضا من المذكرين، تجده يتكلم عن ظواهر، ظواهر منحرفة، فيقول: ظاهرة الغلو كانت في حياة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال أحدهم: لا أتزوج. وآخر: ظاهرة الإرجاء كانت في حياة الصحابة موجودة إذ قال قدامة بن مضعون قولته. ونقول: رويدك، فإنك لم تعرف الأدب مع هؤلاء القوم، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله مستندا لمبتدع ولا مؤسسا لبدعة أبدا. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يحدث منهم شيء من التقصير أو الخطأ رضي الله عنهم وأرضاهم، يوجهون مباشرة فينقادون للمنهج مسارعين، وليس كالمبتدعة يبين للمعتزلة ويصرون على باطلهم، يبين للمرجئة ويصرون، ويبين لغيرهم من طوائف الانحراف ولا يقبلون دين الله مع وضوحه كالشمس. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متى وضح له فإنه سرعان ما يلتزم بما جاءه عن الله وعن رسوله. قدامة بن مضعون رضي الله عنه أحد الصحابة الأخيار جلس مع الصحابة يتذاكرون القرآن، فتلوا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ثم أكملوا الآية: إذا ما اتقوا وعملوا. ويكملون الآية قالوا: ولله الحمد، نحن ممن آمن ونحن على صلاح وتقوى، وليس علينا جناح فيما طعمنا. فجاءوا بالخمر فشربوه رضي الله عنهم وعنهم. علم عمر بالخبر وأخبر بهذا الأمر وأنه فهم عجيب وغريب، ثم جاء به عمر بقدامه ومن كان معه، فقال له: اجتمع رأي الصحابة جميعا في هذا فيهم، وسألوا قدامة بن مضعون لما، وتأول لهم الآية، فقال له عمر بن الخطاب: أخطأت أسك الحفرة، أما إنك لو كنت اتقيت، لو كنت اتقيت لما شربت الخمر. ثم قال لمن حوله من القضاة: سلوهم، فإن شربوه مستحلين كفروا، وإن شربوها متأولين جلدوا. وعلم قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك أنه قد أخطأ وعصى الله ورسوله. ما كانت النتيجة بعدها؟ قالوا: مكث دهرا وهو يبكي على نفسه حتى وصل به الحد إلى أن يأس من رحمة الله، متعجبا كيف به وهو صاحب رسول الله، لا يفهم هذا الفهم، كيف يقع في مثل هذه الكبيرة العظيمة، أين أثر الإيمان وغيره، يئس. فجاء به عمر رضي الله عنه مرة أخرى